أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا واتبعوا كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون خزائن